أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, والشهداء Thank you. ذلك فضل الله. بعيسى لما ويا ما واتينا السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا

Ah! أقرأ منا ما God.